أحمد، هلا. هلأ من جديد، أنت بتعرف طبعاً صار في كتير اعتداءات واتهامات على بلوجرز أو مؤثرين على السوشيال ميديا. مشان هيك أنا بطلت صير مؤثر. مشان هيك. بس هلأ القضاء المصري أنصف مؤثرة أو بلوجر مصرية، ما رح أحكي لك مين هي. لا ما رح أحكيها هلأ، خليها بآخر الأخبار اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا دينا الحوراني وأنا أحمد العموري. طبعا سهل. دائما في تشويق عندك، شايف. أهلا وسهلا فيكم. طيب طالما بدك تخلينا الخبر هذا لآخر البودكاست، خلينا نبدأ. كان في تطور قبل شوي جديد وخطير، انه كان في هجوم على السفارة الأمريكية، ولكن فين؟ في بيروت. صحيح. السفارة الأمريكية أعلنت انه تعرضت المبنى اليوم لإطلاق نار. هذا إطلاق النار بحسب الجيش اللبناني، قال انه المنطقة التي تضم السفارة الأمريكية هي منطقة عوكر، تعرضت لطلق ناري من قبل شخص وللأسف صحيح. يحمل الجنسية السورية. نعم. هي التحقيقات الأولية، لسه حتى الآن قالوا أنه يحمل الجنسية السورية. بعض مواقع التواصل الاجتماعي قالت أنه يتبع لتنظيم داعش الإرهابي، هذه لسه ما أنها مؤكدة، ولكن الجيش اللبناني نشر تدوينة على منصة إكس وقال أنه تم توقيف مطلق النار بعد ما كان في اشتباكات وتبادل إطلاق النار وتم نقله إلى المستشفى. صحيح أحمد. وكمان بعد الواقعة أكدت السفارة الأمريكية في لبنان أنه جميع منشآتها الأمنية أو آمنة سوري وكذلك العاملون فيها بعد إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة. وقالت كمان التحقيقات جارية وأنه إحنا على اتصال وثيق بالسلطات اللبنانية بشأن حادثة إطلاق النار. حتى الآن الحصيلة بتقول أنه هناك قتيل وموقوف من المجموعة المهاجمة، يعني ممكن يكونوا أكثر من شخص، وجريح من حرس السفارة. هذا الموضوع يؤثر جدا على موضوع اللاجئين السوريين في لبنان، لأنه في الفترة الماضية كان في دعوات لإخراج اللاجئين السوريين، وأنه اللاجئين صاروا عبء اقتصادي وسياسي وأمني على لبنان. فتأتي هذه الآن الحادثة أكيد راح تزيد العبء على هؤلاء اللاجئين، مو كل اللاجئين، يعني أكيد أنت في عندك مثلا اليوم أكثر من 1.5 مليون لاجئ، وفي بعضهم لهم تبعات سياسية أو انتماءات لبعض الأطراف المسلحة والإرهابية، ممكن هذا يكون تابع لتنظيم داعش الإرهابي، ممكن يكون لأحد الأحزاب السياسية، أو ممكن يكون ممتعض أصلا من الأمريكان فقرر الهجوم على السفارة الأمريكية. ولكن الهجوم بحد ذاته هو هجوم غبي، لأنه أنت عم تروح على مكان محصن ومكان يعني فيه تواجد أمني مكثف، فأنت ما رح تستفيد شيء إلا أنه تخسر حياتك. صحيح. هذا أبرز شيء كان عندنا اللي هو الخبر الرئيسي واللي كان حصل اليوم. نعم. في هذا الهجوم على السفارة الأمريكية. نروح أحمد للخبر الثاني. قيادات أمنية مصرية وقطرية وأمريكية تجتمع بالدوحة لبحث هدنة في غزة. شو عندك أخبار أو خبر عن الموضوع؟ الهدنة في غزة هي حديث يعني قديم جديد متجدد ما ينقطع، كل شوي يقولوا أنه في اجتماعات وكل شوي في وفد هدنة. صحيح. وفد من غزة ذهب إلى القاهرة، وفد من غزة متجه إلى الدوحة، وفد إسرائيلي، وفد كذا. نعم. فهذه الوفود كثيرة ونسمع جعجعة ولا نرى طحينا، يعني إلى الآن لم يتم الاتفاق، وخاصة ممكن راح يناقشوا الآن المبادرة اللي أطرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن. صحيح. والمتعلقة بالهدنة وإيقاف الحرب بشكل كامل في قطاع غزة. ومقابل ماذا؟ مقابل أنه إطلاق سراح جميع الرهائن. كان في ترحيب أحيانا يعني عربي، مثلا الإمارات رحبت، السعودية، مصر، قطر رحبت بهذه المبادرة، حتى حماس أعلنت أنه ممكن توافق على هذه الشروط، ولكن كان في تعنت من الجانب الإسرائيلي. التعنت من الجانب الإسرائيلي سببه حكومة الحرب المصغرة، الحكومة اليمينية المتطرفة. نتنياهو اليوم يعرف حق المعرفة أنه إذا وافق على هذه الشروط وانسحب بالكامل من قطاع غزة، وهذا كان من ضمن مبادرة جو بايدن، أنه إذا انسحب بالكامل، سحب جميع القوات من قطاع غزة، فهو سوف يحاسب وسوف يلجأ للقضاء، لأنه فشل سياسيا وعسكريا، وفشل أيضا في حماية الإسرائيليين وفي صح. إعادة هؤلاء الأسرى. كمان كان في مبارح حكينا على موضوع اللي هو تقرير للإحصاء الإسرائيلية قالت أنه تقريبا أكثر من 120 أسير فلسطيني ما زالوا في قطاع غزة. نعم. تقريبا 43 شخص منهم نعم. قتلوا نتيجة هذه الضربات الجوية، وبعدها طلعت مظاهرات واحتجاجات في تل أبيب وأمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فبنيامين نتنياهو الآن في وضع لا يحسد عليه. أكيد طبعا. شفتي أنت عنده ضغوط أمريكية وغربية وحتى في الداخل. صحيح صحيح. ففي خطط كمان احنا حكينا أنا وأنت تقريبا من كم يوم أنه في مبادرات أو تحرك لإقالته وتشكيل حكومة إسرائيلية أخرى، لأنه الوضع في إسرائيل الآن سيء للغاية، وخاصة أنه اليوم الرئيس الأمريكي يطرح مبادرة وأنت ما توافق عليها وترفضها وكذا، يعني هذا سبب له إحراج كبير. والإحراج الثاني أنه عدد من الدول الأوروبية بدأت تعترف بالدولة الفلسطينية اليوم. صحيح. اليوم نعم. سلوفينيا آخر دولة تقريبا اعترفت، وقبلها كان في إسبانيا وكان في إيرلندا، وأكثر من دولة أوروبية أعلنت أنه راح تعترف بالدولة الفلسطينية. ومش بس الاعتراف، كمان حكينا بالموضوع من يومين تقريبا أنه كمان المالديف وقفت تستقبل أو صحيح منعت دخول الإسرائيليين إلى صحيح. فهذه كلها مجتمعة تشكل ضغط كبير على بنيامين نتنياهو شخصيا صحيح. ومجلس الحرب الإسرائيلي. أحمد، هل هناك أي خطر على بنيامين نتنياهو من أمريكا من جو بايدن؟ لا، هو لا يخشى على نفسه من أي شيء، يعني أنه يتم اغتياله أو كذا لا. نعم. ولكن هو راح يخضع للمحاكمة. نعم صحيح. بالتأكيد راح يخضع للمحاكمة، حتى لو دمر حماس، حتى لو دمر الأنفاق هيخضع للمحاكمة بعد الهدنة، بعد إيقاف إطلاق النار. صحيح. لا، لازم يخضع للمحاكمة حتى بعد ما تنتهي ولايته، يخضع للمحاكمة لأنه راح يحاكموه على أساس أنه 7 أكتوبر كيف حدثت. نعم. أين كانت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت؟ أين كان الجيش الإسرائيلي؟ فهو المسؤول، فلابد أن يخضع للمحاكمة. وهي دائما عرف في إسرائيل أنه يخضع للمحاكمة في حال حدوث أي خرق، ولكن الخرق الذي حدث الآن كبير. صحيح. فأنت حتى شنيت حرب كبيرة. صحيح. خسارتها من المدنيين الإسرائيليين والعسكريين كبيرة، وأيضا استنزفت موارد الدولة وموازنتها وما حققت شيء في النهاية. صحيح. قتلت فقط المدنيين وكم قائد من قادة حماس، لا في أنفاق، لا محسن تحرر رهينة واحدة. نعم. يعني أحد الرهائن ما محسن تحرر وأنت من قطاع غزة. فما هي العملية التي قمت بها سوى تدمير المباني وقتل المدنيين؟ هذا كل ما يتعلق حتى هذه اللحظة في قطاع غزة. وخلينا نشوف يعني ونتابع التطورات اللي راح تصير بهاي الوفود، لأنه أمريكا شكلها عازمة، جو بايدن بده يحقق نصر قريب لأنه الانتخابات قربت. وكان في تصريحات لترامب قال لك أنه أنا إذا كنت رئيس كان أوقفت هذه الحرب ووضعت لها حد. نعم. فهو أكيد راح يسعى أنه يكون في هدنة ويكون في وقف لإطلاق النار قبل الانتخابات الأمريكية. شوفي عندك، نرجع للخبر الأول اللي حكيت لك عنه. البلوجر. البلوجر، أنا كل يوم لازم أجيب لكم أخبار هيك. إيه ماشي، يعني تكنولوجيا وكذا وفضاء وعلوم. أيوة، بس هالمرة مش لا تكنولوجيا ولا فضاء. هالمرة ما بعرف أحمد تتذكر قضية البلوجر المصرية سارة اللي فقدت بصرها تقريبا، هالكلام صار من سنة ونص أكثر أعتقد، يمكن لما كانت هي وخطيبة، وخطيبة على أساس تركها وخطيبة رجع لها. أيوة هي المحكمة قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم نون ميم أوكي بالسجن المشدد 7 ومصادرة السلاح الناري المضبوط. كل هذا صار بسبب الحادث اللي صار مع البلوجر المصرية. هدول طلعوا عليها حرامية بهذاك الوقت. نعم، هي كانت مع خطيبها بالسيارة. صحيح. وأطلقوا النار عليها. صحيح. وفقدت بصرها لليوم. ما يعني لليوم هي فاقد البصر. أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم ثلاثاء أحكاما بالسجن، أو مبارح أمس أحكاما بالسجن بحق المتهمين في محاولة الشروع بقتل البلوجر سارة اللي فقدت بصرها جراء الحادث. وقضت المحكمة كمان بمعاقبة مثل ما حكيت 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لما نسب إليهم من اتهامات، ومعاقبة المتهم نون ميم بالسجن المشدد 7 سنوات عما نسب إليه ومصادرة السلاح الناري مثل ما حكيت. بداية الواقعة مثل ما قلت لك أحمد، بدأت أحداث القضية بسنة 2023 في جنايات قسم شرطة العامرية الأول أو أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية بيفيد أنه في متهمين أو في قاموا متهمين بالشروع في قتل المجني عليهما بدائرة القسم اللي هي سارة وخطيبها. وخطيبها كانوا هني فعلا طالعين مشوار أو كذا، وطلعوا عليهم هذولا على الطريق الصحراوي. صحيح. على ذكر القضية. أيوة صحيح. وأطلقوا عليهم النار، كان ما بعرف شو قصديهم، مثلا بيعرفوها هي بلوجر أو كذا، لأنه شوفي هذول المؤثرين. نعم. وضعهم شوي صعب صراحة. حساس. خلال الفترة الماضية كان في كتير حوادث أنا شفتها وتابعناها. صحيح. بالأخبار في العراق. في العراق واحدة اتهموها بتجارة المخدرات، وما بعرف هل كانت هذه التهمة مثبتة أم لا. في العراق كتير يعني المؤثرين هذول تعرضوا، حتى. نعم. يتعرضوا لإطلاق نار وقتل. صح. في الشارع. قتل. صحيح صحيح. فما بعرف، يلا المهم يعني هذا القضاء أنصفها حتى ولو كان بعد سنتين أو أكثر. صحيح. وبهيك بنكون يا أحمد ويا مستمعينا وصلنا لآخر أخبارنا لليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحوراني، وأنا أحمد العموري. شكرا، مع السلامة.